أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما الله أكبر الله أكبر ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات وانفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن ليقولنك أن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ولئن صابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ومن في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نعطيه أجرا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نعطيه أجرا عظيما. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل ويغلب فسوف نؤتيه أجرا.

قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متى قليل لازم تشبع اهل ابويا هنا يعني مش حامل اكتر من كده حد قل متاع الدنيا قليل وقالوا ربنا لما كتبت علينا الكتاب لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل وما الآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا يظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مسيد ربنا كده ان شاء الله ويروق بالك يا رب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا يظلمون فتيلا أينما

سيئة فمن نفسك. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولي فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طائف فإذا برزوا من عندك بيض طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. والله يكتب ما يبيتون. فأعرض عنهم. والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. من يطع الرسول فقد أطاع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طائف ويقولون طائف فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول الله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى وكيلا.

من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا عيتم بتحية فحيوا بأحسن منها كلنا نحييك بقلوبنا وأهل ولاد كلهم يعني يحيوك بصعوبة جدا الله يستر عليك من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا أعيتم بتحية فحيوا بأحسن منها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الله لا الله الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الله لا لا ريب فيه الله لا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة الله لا Thank you. الله لا إله إلا هو ليرمنكم إلى يوم القيامة. لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله العظيم.